أعدها لك أو لنا إن شاء الله مالك الملك ومالك الملوك. لا لا لا ده أنت أكيد بتهزر باشا. لا والله ما بهزر، بتكلم جد، والله العظيم بتكلم جد. ربنا سبحانه وتعالى سيعد لنا وجبة بنفسه. آه الوجبة دي اسمها إيه؟ زيادة كبد النون. يعني إيه زيادة كبد النون؟ فسر، هفسر بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت آه. طب عندك دليل؟ عندي دليل، وما فيش أي كلمة أقولها لك من غير دليل. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن سلام، والحديث طب خرجنا الحديث، حديث رواه مسلم، أن عبد الله بن سلام وده كان حبر من أحبار اليهود وأسلم بعد ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال زيادة كبد النون أعدها لهم الرحمن جل وعلا. يبقى مين اللي أعد الوجبة دي؟ الملك. الملك هيعد لك وجبة، الوجبة دي اسمها إيه؟ زيادة كبد النون. بعد ما تاكل الوجبة دي هتبقى عطشان؟ لا طبعا، ده هي الأكلة دي كلها على بعضها يعني أكل وشرب وتحلية ومش عارف أقول لك إيه بقى. دي وجبة أعدها الملك سبحانه وتعالى، ودي أول شيء تتحف بيه كده قبل دخول الجنة. وبعدين تروح تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متع ما بعدها متع. يبقى عمرك ده كله ما تحزنش عليه، ما تقولش لا ما لحقش اتمتع بشبابي، واللي يقول لك شباب الغالي ضيعته يعني سبحان الله، واللي مش عارف ايه. لا لا لا ما تضيعش عمرك، كل لحظه هتتحسب عليك. ولذلك كان من اسماء يوم القيامه، وتتعجب لهذا الاسم، كان من ضمن اسماء يوم القيامه ايه؟ يوم الحسره. طب ليه يوم الحسره؟ يعني حسره على مين؟ اكيد على الكفار. لا لا لا لا مش على الكفار وبس. اه طب انا صح مظبوط، انا قصدك على العصاه كمان. لا ولا على العصاه كمان، في حد ثالث غير الكفار والعصاه والمنافقين ولا اه في على مين كمان؟ على المؤمنين. إيه شيخنا ربنا يبارك فيك، حصر على المؤمنين. اه والله العظيم حصر على الكفار والمنافقين والعصاه والمؤمنين. طب ليه على طبعا الكفار ماشي عشان ما امنوش بالله سبحانه وتعالى، وعلى العصاه عشان ما تابوش من المعاصي اللي هم كانوا بيعملوها. طب وعلى المؤمن ليه؟ عشان ما ازدادش في طاعه الله. هيبص كده لدرجات الجنه يعني يلاقي الدرجات ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام كما صح ذلك الحديث عند البخاري. خد بالك مسيرة ما بين درجة ودرجة، ده مش بقى بقى حسد عشان دنيا، عشان كده ما ينفعش يكون في جنة حسد. ده لو في جنة حسد ده الناس تموت من أول لحظة. ليه؟ لأن ده الناس لو حسد بعض في الدنيا يقول لك فلان ده الدنيا البنية لعبت معاه، راكب عربية شبح يا عم يا بخت، أدي الناس اللي عايش يا عم، إمتى بقى نقف على وش الدنيا بقى والبنية تلعب معانا؟ أه حسد. فاهم ازاي؟ حسد وحقد على خلق الله سبحانه وتعالى. في الجنه ما ينفعش يبقى في حسد، هتحسدوا على ايه؟ ده القصر الواحد في الجنه عباره عن خيمه من لؤلؤه، لؤلؤه واحده مش لقالق، لا لؤلؤه واحده مجوفه، طولها 60 ميلا في السماء. ده الحديث رواه مسلم، وفي روايه البيهقي وعرضها 60 ميلا. 60 ميل يعني قد ايه؟ يعني 90 كيلو متر. يا نهار ابيض، يعني السقف بعد 90 كيلو متر. اه ما اصل انت مش واخد بالك، ما انت كمان انت هناك هيبقى لي شكل تاني خالص. يعني هبقى دي يعني المشاكل اللي الناس بعض الناس بتعاني منها ما فيش هيبقى مشاكل في الجنه بالمره. يعني لو واحد مثلا قصير، عفوا يعني سامحوني، يوم القيامه هيبقى طوله في الجنه دي والطول هيبقى واحد عشان ما يبقى مقاسات واحده، حاجه اسطمبه ستاندر. فاهم ازاي؟ كله اسطمبه واحده. طوله قد ايه؟ 60 ذراعا. على طول مين؟ على طول سيدنا ادم، والحديث رواه مسلم، يبعث او يدخل الناس الجنه يوم القيامه على طول ابيهم ادم عليه السلام. 60 ذراعا. 60 ذراع؟ اه 60 ذراع، ده ما شاء الله عماره يعني. فاهم ازاي؟ اه يعني فاهم ازاي؟ هتبقى طول بعرض كده قيمه ومنظر، ومش وظيفه ميري، ما فيش وظيفه هناك يعني. واخد بالك؟ حاجه بقى ما شاء الله تملى العين يعني. واخد بالك؟ والجمال بقى ورد في حديث ضعيف ان الناس يوم القيامه يدخلوا على حكمه سيدنا زكريا، وعلى صبر سيدنا ايوب، وعلى جمال سيدنا يوسف، وعلى قوه سيدنا موسى، وعلى سن سيدنا عيسى 33 سنه. اه دي الحته دي بس هي اللي صحيحه. فاهم ازاي؟ وعلى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت الحديث ضعيف، واخد بالك؟ لكن الثابت ان انت تبعث يوم القيامه في الجنه هتبقى على سن سيدنا عيسى 33 سنه قبل ان ينزل. يوم ما رفع كان 33 سنه، هينزل تاني من علامه من علامات الساعه الكبرى كما صح ذلك الحديث عند مسلم، ينزل يعيش 7 سنين، يبقى عمره كام سنه؟ 40 سنه، ويقبض ويموت سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى تبعث يوم القيامه في الجنه ان شاء الله 33 سنه، طولك قد ايه؟ 60 ذراع على طول سيدنا ادم عليه السلام. يا سبحان الملك. وتتحل كل مشاكلك بقى، ما يبقاش في اي مشاكل عندك في الجنه، وانت بس داخل في الجنه كده. والحديث رواه مسلم